وقد حدثنا ابن عباس الثقفي قال كان قتيبة بن سعيد يقول لنا على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي خيثمة حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث كتبوا عن هذا الحديث. وأئمة الحديث إنها سمعوا من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر الحديث إلا. ثم قال فنظرنا فإذا الحديث موضوع وقتيبة ثقة مأمون. ثم ذكر بإسناده البخاري قال قلت لقتيبة بن سعيد مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب أنا الطفيل. قال كتبته مع خالد بن القاسم وعبد الهيثم المدائني. قال البخاري وكان خالد للمدائني يرسل الأحاديث على الشيوخ. قلت وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلم فإن أبا داود رواه ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي حدثنا المفضل بن فضالة عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن أبي الطفيل عن معاذ فذكره. فهذا المفضل قد تابع قتيبة وإن كان قتيبة أجل من المفضل وأخفض لكن زال تفرد قتيبة به. ثم إن قتيبة فرح بالسماع فقال حدثنا ولم يمنعن فكيف يقدح في سماعه مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الأمانة والحفظ والثقة والعدالة. وقد روى إسحاق بن راهويه حدثنا شبابة حدثنا الليث عن القيل عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. وهذا إسناد كما ترى. وشبابة بن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه. وقد روى له مسلم في صحيحه عن الليث بن سعد لهذا الإسناد على شرط الشيخين. وأقل درجاته أن يكون قويا لحديث معاذ وأصله في الصحيحين لكن ليس فيه جمع التقليل. ثم قال أبو داود وروى هشام عن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل يعني حديث معان في جمع التقليل. ولفظه عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا أخبرك عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال. وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. قال وأخبره قال في المغرب والعشاء مثل ذلك. ورواه الشافعي من حديث ابن أبي يحيى عن حسين ومن حديث ابن عجلان بلاغا عن حسين. قال البيهقي هكذا رواه الأكابر هشام بن عروة وغيره عن حسين بن عبد الله. ورواه عبد الرزاق عن ابن كريج عن حسين مثله وعن كريج كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه أيوب عن أبي قلابة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولا لمه إلا مرهوا. وقال إسماعيل بن إسحاق حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس قال حدثني أخي إسماعيل بن أبي أويس إدريس. وقال إسماعيل بن إسحاق حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي الصحيحين الله أصل الله لبريكا له يجب عندما تقديم وجمع تأخير. نعم قال حدثني أخي عن سليمان بن مالك قال حدثني أخي يعني أدري